اقعدوا اقعدوا اقعدوا بيش احلفكم البارحة بالحلم البارحة بالحلم لن حاضن الغالي شابق الغالي حاضن الغالي البارحة بالحلم شابق الغالي اصحيت من نومتي لان الحضن خالي ويلي ويلي ويلي ويلي مو مثل بعض الناس مو مثل بعض الناس الناس الناس مو مثل بعض الناس شبعت بحناني انطيت حناني غرقت بحناني بس غبت عنا شوية صاحب لثاني ويلي ويلي ويلي يا باي يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا باي يا طيب يا طيب يا طيب عسلا هبيت يا غربي يا طيب لأني فارقت الأحباب بغير طيب عسى لا هبيت لا هبيت يا غربي يا طيب لأني فارقت الأحباب لأني فارقت الأحباب بغير طيب أنا كل ما أقول جرح القلب أنا كل ما أقول جرح القلب طيب يطيب وينجم فرق الأحباب يا با يا با يا با يا با يا يا قلبي قل للحب ابعد عن طريقي اي حب جديد يا ويلو يا ويلو من حريقي قلبي قل للحب ابعد عن طريقي اي حب جديد يا ويلو يا ويلو من حريقي لو حصادف قلبي مخلص مش هقبله واصوله وان ضحك في عيني اضحك واخدعه يمكن اخونه زي غيرنا ما باعني بيه عمري هوى زي قلبي مضى تضيع كل القلوب بعده زي غيرنا ما باعني بيه عمر الهوى وعهده زي قلبي مضى كل القلوب بعده ولا أقول لك لا يا قلبي ليه نلوم على الحب ليه اللي خانك خان شباب الحب خانوا جار علي ولا أقول لك لا يا قلبي ليه نلوم على الحب ليه ده اللي خانك خان شباب الحب خانوا جار علي يعني أنا والحب وانت كنا لعبة كنا لعبة بين ايدين وما كنتش اعرف قبل النهاردة ان العمر يعرف تكون بالشكل ده لا كنت اصدق قبل النهاردة إن العيون تعرف تكون بالشكل ده ما كنت أصدق قبل النهاردة إن الحنان يقدر يكون بالشكل ده جبار جبار أحسك يا حبيبي الخاطري لا تأذي نفسك يا حبيبي مو على بعضك أحسك يا حبيبي الخاطري لا تأذي نفسك من الزعلك من الزعلك مني تزعل والله زعل الدنيا كلها ولا مكروه مسك حبيبي ابتسم هدي أعصابك كافي تدلل عليا تدلل عليا تدلل تدلل عليا يا هبة ربي من السماء واجمل هدية تدلل عليا تدلل تدلل عليا يا هبة ربي من السماء واجمل هدية تدلل عليا تدلل تدلل عليا يا هبة ربي من السماء واجمل هدية تدلل عليا للعشرة أعد لك حبيبي تدلل علي تدلل تدلل علي يا هبة ربي من السماء واجمل هدية تدلل علي تدلل هذه العشرة أعد لك تسعة عشرة حبيبي بيدم أشط لك حبيبي وامسح دموعك بدي آه منك من جمالك حتى حزنك جاذبي بيدم أشط لك حبيبي وامسح دموعك بدي آه منك من جمالك حتى حزنك جاذبي دلل علي الجنة دلل علي يا هبة ربي من السماء واجمل هدية لا تنتهي يا ليل لا تنتهي توني ابتديت الغزل لرقص وغني ودب لرقص وغني ودب والله لو ما الخجل الجو جميل وشاعري الله الله الجو جميل وشاعري خلينا متع ناظري يا ليل توني فرحت يا ليل توني فرحت بعد انتظار وملل حب وحنان وغزل بحب وحنان وغزل نتحضناني وياه لو مرة مسك برد روحي تصير غلطان يا عيني يا عيني يا عيني الأسعد مني منو أنا بحلمنا صح الأسعد مني منو أنا بحلمنا صح بحضاني هذا الحلو ابقوا أمان وجودو بحضاني هذا الحلو ابقوا أمان وجودو آه يا دلالي على الشباب يا عيني الأسعد مني منه أنا بحلم له صح الأسعد مني منه أنا بحلم له صح أحضاني هذا الحلو تبقى وأمان وجوده أحضاني هذا الحلو تبقى وأمان وجوده يا دلالي دي يا دلالي دي أي ملك بس ولديك وجداني حسناء عماني لي موعد ثاني جسد أنا يمشي ولديك وجداني أنا دائم السفر لا ينتهي خطري لكن ما انتظري في مطار عماني حسناء عماني موعد ثاني جسد أنا يمشي ولديك وجداني حسناء عماني لي موعد ثاني جسد أنا يمشي ولديك وجداني لكنما انتظري في مطار عمان أنا دائم السفر لا ينتهي خطري لكنما انتظري في مطار عمان حسناء عماني بموعد ثاني جسد أنا يمشي ولديك وجداني حسناء لا تنتهي يا ليل لا تنتهي توني ابتديت الغزل لارقص وغني وديك لارقص وغني وديك والله نوم الفجر الجو جميل وشاعر الله الله الله خلينا متع ناظري الله الله الله يا ليل توني فرحت يا ليل توني فرحت بعد انتظار ومنال برد ورياح ومطر برد ورياح ومطر تكتك على الشباك تكتك على الشباك وموقد خشب مشتعل وقبالاني وياك عيني عيني عيني الأسعد مني منو أنا بقول إنه صح أسعد مني Yeah. عين البشر محروس محروس من عين البشر وأولهم عيوني باردة باردة باردة عيوني عليك عليك يا خوفي مني والحذر يا خوفي مني والحذر من ناري وجنوني باردة باردة باردة عيوني عليك عليك عيونك الحلوة بحر لو فرصة يلقوني غرقوني بكل العمر من كل شي حرموني لو بيدي لو بيدي لو بيدي لو بيدي ضمك بقفاص لو بيدي لو بيدي لو بيدي ضمك بقفاص لو بيدي لو بيدي جزيرة ما يمرها شخص بس أنا وحيدي ليلي أحكي لك قصص وأحرص عليك كل الحرص ليلي أحكي لك قصص وأحرص عليك كل الحرص تبرد أدفيك تعطش محروس جزيرتي من أحلى الجزر وانت الملك بيها بوجودك انت يا بدر جنة لخليها توسد ذراعي بالحضن توسد ذراعي بالحضن مثل الطفل أرعاك انت حبيبي يطمئن مشدود روحي يا We'll be right back. الحين آي قلب بيتك للأبد استاهل يا روحي اقترب من عندي بعد بروحك بروحي القلب بيتك للأبد تستاهل يا روحي يا قدري وإحنا قدر محروس من عين البشر محروس يا قدري وإحنا قدر محروس من عين البشر محروس أداري وما ينفع إش بي حظي ما للتالي ما للتالي أو نودري أو نودرب ونيني أو نودرب ونيني ما للتالي أداري وعيب ينفع ما للتالي ما للتالي صديق المال أول صديق المال أول حبيب المال أول صحيح المال أول ما للتالي يخون بصاحبه وذاته ردي ردي ردي ردي يا ويلي التلت غال حي بيده يخاف من جرة الحابل اتمنى تفهموا الكلام التقرصال حي بيده يخاف من جرة الحابل خاف من جرة الحابل وانت لو عاتك بقلبي وضيم ابد ما ينحمل ضيم ابد ما ينحمل جايني بضحكة شماته بالكذب تسأل علي وك بعد ما طابت جروحي والألم لي هالسابية جايني بضحكة شماته بالكذب تسأل علي بعد ما طابت جروحي والألم لي هالسابية التلت ظال حية مرة يخاف من جرة الحابل خاف من جرة الحابل التلت ظال حية بيدا يخاف من جرة الحابل وانت لو عادك بقلبي وضيمة بد ما ينحمل التلت ظال حية مرة يخاف من جرة الحابل وانت لو عادك بقلبي وضيمة بد ما ينحمل ها جايني ضحكة شماته بالجذب تسأل علي بعد ما طابت جروحي والألم ليها السبية جايني ضحكة شماته بالجذب تسأل علي بعد ما طابت جروحي والألم ليها السبية تقرصال حية مرة خاف من جرة الحبل كنت تبيع بلحظة تمل البخت وياك مايل شلون قلي ينعدل بس روحك انت تبيعه بلحظات من بعد ما يسوى العتب ضيعت بيك التعب بعد ما يسوى العتب ضيعت بيك التعب التلت ظال حي مره يخاف من جرد الحبل وانت لو عادك بقلبي وضيمه بد ما ينحمل وانت نجماتك بقلبي وضيمة بد ما ينحمل ها جاي ضحكة شماتة بتجذب تسأل علي بعد ما طابت جروحي والألم ليها السبيل يا جاي ضحكة شماتة بتجذب تسأل علي بعد ما طابت جروحي والألم ليها السبيل التلت غال حي بيدي يخاف من جرث حبيب الموت على صدري أو فوق دفاتر الأشعار. اختار الحب أو لا حب فجبن ألا تختار. اختار الحب أو لا حب فجبن ألا تختار. لا توجد منطقة وسطى ما بين الجنة والنار. إني خيرتك فاختاري، خيرتك فاختاري ما بين الموت على صدري أو فوق دفاتر أشعاري. خيرتك فاختاري ما بين الموت على صدري أو فوق دفاتر أشعاري. اختار الحب أو لا حب فجبن ألا تختاري. اختار الحب أو لا حب فجبن ألا تختار. خيرتك فاختار الموت على صدري أو فوق دفاتر أشعاري. خيرتك فاختار ما بين الموت على صدري أو فوق دفاتر أشعاري. اختار القربى ولا حب فجبل أن لا تختار. اختار الحب أو لا حب فجبل أن لا تختار. لا توجد منطقة وسطى ما بين الجنة والنار. إني خيرتك فاختاري. خيرتك فاختاري ما بين الموت على صدري أو فوق دفاتر أشعاري. ارمي أوراقك كاملة وسأرضى عن أي قرار. ارمي أوراقك كاملة وسأرضى عن أي قرار. ارمي أوراقك كاملة وسأرضى عن أي قرار. وسأرضى عن أي قرار. طولي انفعلي انفجري لا تخفي مثل المسمار. طولي انفعلي انفجري لا تخفي مثل المسمار. لا يمكن أن أبقى أبدا كالقشة تحت الأمطار. قولي انفعلي انفجري لا تخفي مثل المسمار. قولي انفعلي انفجري لا تخفي مثل المسمار. لا يمكن أن أبقى أبدا كالقشة تحت الأمطار. إني خيرتك فاختار ما بين الموت على صدري أو فوق دفات لأشعاري. خيرتك فاختار بين الموت على صدري وقد فاتني أشعاري.